إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض تدعوكم للاستماع لهذه المادة لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 31 من مجالس شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد رحمه الله، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت 28 من الشهر الخامس من عام 38 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى في مسند عبد الله بن أبي أوفى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة، وجعلنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد أو يصيبه بشيء، أن يرميه أو يصيبه بشيء. فسمعته يدعو على الأحزاب يقول: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث من مسند عبد الله بن أبي أوفى، تقدم أن عبد الله بن أبي أوفى عبد الله ابن علقمة ابن خالد بن حارث الأسلمي صحابي، وأبوه صحابي، وعبد الله رضي الله عنه عمر وقارب 100 ومات 87 أو 86 رضي الله عنه، وحضر مشاهد كثيرة مع النبي عليه السلام، وتقدم أنه غزا 7 غزوات، غزوت مع رسول 7 غزوات أو 6 غزوات كما في الرواية الأخرى، نأكل الجراد مع النبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا يحيى عن إسماعيل، يحيى القبطان كما تقدم، وإسماعيل هو ابن أبي خالد الأحمسي، وهذا الإسناد على شرطهما على طريقة بعض أهل العلم، وإن لم يكن هناك شرط مكتوب لهما، إنما اصطلح أهل العلم على أنه إذا كان الراوي عن شيخه والشيخ عن من فوقه أن روايته عند الشيخين، فإن السند يكون على شرطهما، يكون على شرطهما، فيحيى روايته عن إسماعيل عند الشيخين، وإسماعيل بن أبي ويس روايته عن ابن أبي أوفى عند الشيخين. حدثنا أبو عبد الله بن أبي أوفى قال رضي الله عنهما قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عن عبد الله بن أبي أوفى، عن عبد الله بن أبي أوفى، ولهذا الأحسن يعني أن إذا هنا حينما يكون الصحابي هو صحابي وأبو صحابي، مثل عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهكذا سائر الصحابة رضي الله عنهم. قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت، الحديث، وهذا الحديث بهذا التمام أنا لم أره إلا في المسند، وكذلك أخرجه ابن خزيمة رحمه الله بهذا التمام، وإلا فالحديث في الصحيحين مفرق بذكر عمرة القضية وذكر دعاءه على الأحزاب: اللهم اجري السحاب، اللهم انزل الكتاب مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن أبي أوفى الصحيحين: لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. قال: وكان يقول إذا لقي العدو: اللهم منزل الكتاب مجري السحاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، انصرنا عليه. ورواية أحمد رحمه الله ذكر دخوله مكة في العام 7 عمرة القضاء أو القضية، وأنه عليه الصلاة والسلام أيضا قال ذلك، وفي الرواية الأخرى سمعته يقول، وهو ظاهر من هذه الرواية أنه قال ذلك في عمرة القضية، لكن الرواية الأخرى أيضا في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا لقي العدو قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وهذا قاله عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب لما تحزبوا قريش ومن معها من القبائل واجتمعوا بنحو 10,000، فدعا عليهم عليه الصلاة والسلام وحصل النصر المبين، فتفرقوا وصاروا شذر مدر. وكذلك كان يدعو بذلك عليه الصلاة والسلام في المواطن التي يواجه فيها العدو. قال: فطاف بالبيت ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة. وهذا في عمرة القضاء في العام السابع لما كاتبهم على أن يأتي من العام القابل، وهذه أخبارها كثيرة في الصحيحين عن البراء بن عازب، وأنه كان الاتفاق بينه وبينهم 3 أيام في حديث طويل في الصحيحين، وحديث أخرى في ذكر عمرة القضية والقضاء. وعمرة القضية والقضاء ليست من قضاء العمرة، لا، من المقاضات، من المقاضات، يعني أنه قاضاهم على ذلك وحصل بينه وبين اتفاق على ذلك، فحصلت المقاضاة على ذلك، لأنه من قضاء العمرة. احتج به من قال إنهم قضوا العمرة التي فاتتهم، لا، هي ليست واجبة القضاء، إنما وجوب القضاء في العمرة أو الحج بأسبابه التي تقتضي ذلك، مثل حينما يفسدها بالجماع فيمضي فاسد ثم يقضيها من العام القابل في الحج، والعمرة يبادر إلى قضائها بعد تمام الفاسدة. قال: ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة وجعلنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد، يعني أن يرميه أحد بسهم نحو ذلك، أو أن يصيبه بشيء، يعني بسلاح، بسيف نحو ذلك، لأن الرمي يكون من بعيد والإصابة تكون من قريب. المعنى أنهم اجتهدوا في حراسة عليه الصلاة والسلام أن يصيبه أحد قريب منه، أو أن يرميه أحد بعيد منه، فكان في اشتياق في حراسة عليه الصلاة والسلام. وهذا كما في الرواية الأخرى إما من صبيانهم ونحو ذلك، أو من المشركين، ربما يقع من بعضهم ممن لم يلتزم بالعهد فيقع في مثل هذا. فسمعته يدعو، هذه الرواية كما هنا، فسمعته يدعو على الأحزاب، والأحزاب كل من تحزب ضد أهل الإسلام من أحزاب الكفر. يقول: اللهم منزل الكتاب، منزل الكتاب، الكتاب الذي فيه الفصل بين الحق والباطل، والذي فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى ينصر أهل الإسلام، قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قومي، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ فإذا هو زاهق. اللهم انزل الكتاب، وهذا توسل بهذه النعمة الدينية وهو تنزيل الكتاب، هذه نعمة، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان وما فيه من نصر الحق وهزيمة الباطل لمن تمسك به. ولهذا قال: اللهم انزل سريع الحساب. في الرواية الأخرى في الصحيحين: مجري السحاب. وهذا توسل أيضا بمثل هذه النعمة الدينية الدنيوية، فهما نعمتان دينية ودنيوية، اعتراف بهما، وأعظمهما النعمة الدينية تنزيل الكتاب الذي في الفصل بين الحق والباطل، وهذا لمن تمسك به. ثم أيضا ذكر هذه النعمة ومجري السحاب وجراء السحاب يكون بالريح التي ترسل، والله عز وجل أرسل ريح على الأحزاب فقلقلتهم وأفزعتهم، ولهذا دعا عليهم بالزلزلة وزلزلتهم حتى وقع النصر لأهل الإسلام يوم الأحزاب، غزوة الأحزاب. سريع الحساب، وهذا كما تقدم سؤاله سبحانه وتعالى بأن ينزل نصره، ثم قال: اللهم اهزمهم. وبهذا يحصل حفظ هاتين النعمتين، وهي النعمة الدينية والنعمة الدنيوية، بهزيمة أهل الكفر. ولا شك أن هزيمة أهل الكفر وهدم معاول الكفر من أعظم أسباب الخير والهدى والصلاح، وكلما قامت سنة مكان بدعة كلما كان في عز الإسلام، فما كان في هدم الكفر فهو من أعظم النعم على أهل الإسلام في حصول الخير. ولهذا قال اللهم اهزمهم وزلزلهم، الذي به يحصل به استمرار هاتين النعمتين، النعمة الدينية والدنيوية، اجتماع الدين والدنيا وحفظ الدنيا بالتمسك بالدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم. وهذا الحديث كما تقدم قاله عليه الصلاة والسلام يوم عام القضاء أو عام القضية في عمرة القضاء، لأن عمر عليه الصلاة والسلام أربع: عمرة الحديبية، الثاني عمرة القضاء أو القضية، والثالث عمرة الجعرانة، والرابع عمرته التي ما حجت عليه الصلاة والسلام، هذه العمرة الثانية. ثم قال اللهم اهزمهم وزلزلهم، نبه بعض العلماء إلى أنه لم يقل أهلكهم امحقهم، لكن دعا عليهم بما يدفع شرهم وفسادهم، لأن هذا هو المقصود، هو زوال ما يمنع ظهور الخير والدعوة إلى الإسلام. فليس لأهل الإسلام ولا لدين الإسلام في قتل الكفار مقصد، لا، بل هو يحفظهم ويرعاهم ويحيطهم بعنايته ويدفع عنهم في ديار الإسلام، ولهم الذمة والأمان إن كان مستأمن، والعهد إن كان معاهد، والهدنة إن كان مهادا، أمور كثيرة في ديننا كلها لأجل دفع عن هؤلاء الكفار حينما يكونون في ديار الإسلام فيعيشون في الذمة والأمان. ولهذا قال اللهم هزمهم وزلزلهم، اللهم هزيمة تدفع شرا. إذ القصد من الجهاد هو أن لا يبقى إلا مسلم أو مسالم، هذا القصد، ليس المقصود ليس قتل الكافر مقصود ذاته، لا، المقصود كما قال عليه الصلاة والسلام لتكون كلمة الله العليا، لتكون كلمة الله هي العليا. ولهذا لو كان قتل الكافر هو القصد لقتل الكفرة كلهم، نساؤهم وأطفالهم شيوخهم، لا لا يقتل من كف شره من الشيوخ الذين لا شأن لهم في القتال ومن النساء والأطفال، إنما المقصود هو دفع شر من يقف في طريق الإسلام، حينما يسالم فإنه يعيش في بلادها الإسلام ويدفع عنه ويقتص له في الدنيا وفي الآخرة، ولا يدخل مسلم الجنة ولكافر عليه حق ولرجل من أهل النار عليه حق، حتى أقصه منه حتى اللقمة، كما في حديث أبي سعيد عند أحمد، حتى أقصه منه حتى اللقمة في الدنيا والآخرة. وهذا هو المقصود، وذلك أنه حينما يكف شرهم وأذاهم ويبقون يكون في ذلك مصلحة لهم ومصلحة لأهل الإسلام، والمصالح كثيرة، فهم يرون أهل الإسلام ويخالطونهم ويكون سببا في دخولهم في الإسلام. ولذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار ليس خاصا باليهود والنصارى، وهذا هو ظاهر الأدلة، من اليهود والنصارى والوثنيين جميع أصناف الكفرة على الصحيح. مذهب مالك رحمه الله خلافا لأحمد والشافعي الخاصة بأهل الكتاب، أو خلافا لأبي حنيفة رحمه الله الذي يأخذها من كل كافر إلا مشرك العرب، ويقول حجته في ذلك قلوا إن مشرك العرب نزل القرآن بلسانهم فلا حجة لهم. ولأن المقصود من أخذ الجزية أن يخالط الكفار أهل الإسلام فيروا أهل الإسلام ويروا ما في الإسلام من الرحمة والخير والهدى والصلاح، وهذا مفقود في مشركي العرب، فكان حقهم السيف على قوله، لكن لم يكن دليلا إلا مجرد معنى، ومثل هذا المعنى لا يقاوم الأدلة التي دلت على عموم أخذها، والمسألة مبسوطة وفيها كلام كثير، لكن هذا إشارة إلى شيء من الخلاف وقد رجح هذا القول رحمه الله، وقد رجح هذا القول علامة القيم رحمه الله في كتاب أحكام أهل الذمة. وهذا الحديث كما تقدم هو في الصحيحين مفرق، الصحيحين مفرق، لكن هذا التمام ينظر، أنا ما رأيت عند أحمد ينظر هل وجد في روايات في الصحيح، ولا تتبعت بعض الروايات ما رأيت في البخاري ولا مسلم. يعني وسيسوق المصنف رحمه الله أيضا برواية أخرى أيضا قريبا من هذه الرواية. نعم. قال رحمه الله: حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، يعني في العمرة، ونحن نستره من المشركين أن يؤذوه بشيء. قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا إسماعيل عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وطفنا معه، وصلى خلف المقام وصلينا معه، ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة ونحن معه نستره من أهل مكة لا يرميه أحد أو يصيبه أحد بشيء. قال: فدعا على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم. قال: ورأيت بيده ضربة على ساعده فقلت: ما هذه؟ قال: ضربتها يوم حنين. فقلت له: أشهدت معه حنينا؟ قال: نعم وقبل ذلك. اللهم أكبر. حدثنا وكيع بن جراح مليح رؤاس الإمام المشهور رحمه الله، يسبق الإشارة إليه رحمه الله وإلى شيء من فضائله رحمه الله، وإمام كبير حافظ، كان كثير من العلماء يقدمونه على عبد الرحمن المهدي بن حسان العنبري لإمامته وجلالته، وكان عابدا عالما رحمه الله، وكان إذا نزل بالمكان لا يجلس إلا إليه، لا يجلس إلا إليه، حتى قال بعضهم: إنه كالتنين إذا نزل مكانا يحرق ما حوله. وهذا يقولونه على سبيل المدح، ربما بعض العبارات تكون لو أطلقت وحدها بلا قرينة تدل على الذم، لكن حينما يقترن بها شيء يدل على المدح يكون غاية في الثناء. هذا واقع، ربما بعضهم قال: فلان شيطان، شيطان، قال: أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان. لما قال ذلك سفيان الثوري رحمه الله قال لبعض العلماء أظن عبد المهدي، وكان قد جاء سفيان رحمه الله إلى الكوفة وقال لبعض الحفاظ عن عبد المهدي: أريد من يدارسني أو من أدارسه شيئا من الحديث، فبحث أو اختار له يحيى بن سعيد القطان رحمه الله الإمام المشهور، هذا إمام كبير وبطبقة تلاميذ سفيان الثوري، فجلس يحدثه حتى قال له يحيى بن سعيد: تعست أبا عبد الله لما ساق بعض الأسانيد وخطأه فيها في قصص. المقصود أنه قال سفيان الثوري: أنا قلت لك، يقول عمر: ائتني بإنسان ولم تأتني بإنسان، أتيتني بشيطان. إشار إلى قوة حفظه وفهمه رحمه الله. وكذلك كان يحيى بن سعيد رحمه الله، كان من جلالته أن الإمام أحمد رحمه الله إذا جاءه ما يجلس أمامه إجلالا له، ويحيى بن سعيد لا يقول له اجلس، فكان ربما وقف الوقت الطويل يحدثهم وهم قيام. الإمام أحمد رحمه الله من مع رحمة الله عليهم. قال: حدثنا وكيع. وكيع رحمه الله توفي سنة 96 و100، وكانت ولادته سنة 28 و100 رحمه الله. عن ابن أبي خالد هو إسماعيل المتقدم، إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي، وهذا إسناد أيضا مثل ما تقدم رواية وكيع عن إسماعيل عند الشيخين، ورواية وكيع كما تقدم عن ابن أبي أوفى عند الشيخين، وهذا الحديث مثل حديث المتقدم، وفيه نستره من المشركين أن يؤذوه بشيء مثل ما تقدم في ذاك الحديث المفصل، وفيه حراسة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا في العام السابع، وجاءت حراسة عليه الصلاة والسلام في أماكن أخرى وقعها في أحد، وكذلك في كما تقدم معنا في غزوة خيبر، وكان معه حذيفة وعمار، وكان يحرس عليه الصلاة والسلام. وفي قوله سبحانه وتعالى تقول عائشة رضي الله عنها فيما رواه الترمذي من طريق الحارث بن عبيد أبو من طريق الحارث بن عبيد أبي قدامة الإيادي كان النبي يحرس حتى نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس فقال انصرفوا فقد عصمني الله. لكن هذه الرواية في ثبوتها نظر من طريق الحارث بن عبيد بحارث بن عبيد هذا ليس بالقوي كما قال الذهبي ويحسن من عبارة الحافظ بن حجر أنه أشار إلى أنه صدوق أو قريب منه لكن يتبين من ترجمته أنه ليس بالقوي أنه ليس بالقوي وهذا على فرض أن الآية هذه نزلت متقدمة وقيل إنها نزلت متأخرة لكن سورة المائدة عند العلماء نزلت من آخر ما نزل كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها الترمذي أنها قالت إنها من آخر ما نزل من القرآن فأحلوا حلالها وحرموا حراما والجملة هذه الرواية في ثبوتها نظر والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرس والآية لا تعارض ما جاء أنه يحرس إنما قال والله يعصمك من الناس والله عز وجل أمره بتبليغ الرسالة والمعنى في العصمة إما العصمة من القتل أو العصمة من أن يمنع من تبليغ الرسالة أو منهما والأمر كذلك وقع ذلك والله عز وجل عصمه من ذلك عصمه من أن يقع به شيء يمنعه من تبليغ الرسالة وكذلك أيضا من أن يصاب بالقتل نحو ذلك أما أن يصاب بشيء من الأذى ونحو ذلك فهذا رفع درجته فالنبي عليه الصلاة والسلام ابتلي في جسده صلوات الله وسلامه عليه وهذا لا ينافي هذا لا ينافي ما وقع من الحراسة له عليه الصلاة والسلام مع ما جاء من هذه الآية واللي وقع في أخبار من هذا الخبر وإن كانت الآية نزلت متأخرة ففي هذه الحالة لا دلالة فيها نزلت متأخرة بل ذلك وهذا محتمل لكن الحديث فيه نظر ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أول مقدمة للمدينة أرق ليلتها صلوات الله أرق فقال عليه الصلاة والسلام ليت رجلا صالحا من أصحابي احرسني يقول بحجرة عائشة قال بينما هو كذلك سمع خشة السلاح أو صوت السلاح حس السلاح سمع صوت السلاح فقال من ذا فقال سعد يا رسول الله سعد وقاص ما جاء بك قال وقع في نفسي خوف على رسول الله فجئت يا رسول الله قال فتحرس النبي صلى الله عليه وسلم ونام حتى سمع غطيطه صلوات الله وسلامه عليه لما قال تلك الكلمة وقع في نفسه ما وقع هذا من إكرام الله له سبحانه وتعالى النبي عليه السلام فجاء مباشرة فنام صلوات الله وسلامه فهو يحرص عليه الصلاة والسلام وهذا لا ينافي الآية ووقع في وقع عدة في حديث جابر صحيح البخاري أنه مرة عليه الصلاة والسلام نزل في واد كثير العظاه والصحابة حوله لكن وكانوا إذا نزلوا في مكان فرأوا شجرة ظليلة تركوها لرسول صلى الله عليه وسلم فجاء فبات نام عليه السلام والصحابة حوله تحت شجرة لكنها يعني كأنها متناعية قليلا عنهم فجاء رجل من الأعراب يقال غورة ابن الحارث وكان سيف النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على الشجرة فأخذه بيده ثم سله من غمده فكان في يده صلتا قال فمن يمنعك مني يقول يا رامي قال الله قال فشام السيف فرده في غمده مباشرة فالله سبحانه قد عصمه واصحابه حوله لكن حتى يروا أن الله سبحانه وتعالى قد عصمه وهذا لا ينافي أن يصيبه ما أصاب عليه الصلاة والسلام ولهذا لم يكن ينكر عليهم ذلك ويمنعهم من ذلك وهم يقولون ذلك وأقرهم على مثل هذا أن يصيبه شيء أن يرموه بشيء وواقع له في أحد شاهد واضح عليه الصلاة والسلام قال ونحن نستره من المشركين أن يؤذوه بشيء، أن يؤذوه بشيء. وهذا الحديث في معنى ما تقدم، وكذلك أيضا وإسناده كما تقدم على شرطهما، وهذا التمام وهذا مختصر. لكن نعم، وهذا عند البخاري، هذا عند البخاري ليس فيه ذكر، ليس فيه ذكر الدعاء، وهذه الرواية عند البخاري. والرواية الأخرى أيضا تقدم، حدثني يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل هو ابن أبي ويس عن عبد الله بن أبي أوفى، عن عبد الله بن أبي أوفى. وفيه من الزيادة قال ورأيت بيده ضربة على ساعد فقلت ما هذه؟ قال ضربتها يوم حنين. فقلت شهدت مع حنين؟ قال نعم، وقبل ذلك شهد قبل ذلك رضي الله عنه مشاهد. نعم، هذا الحديث إسناده أيضا على شرط يزيد بن هارون بن زادان السلمي الواسطي إمام كبير رحمه الله، توفي سنة 600 رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا يعلى عن إسماعيل قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اعتمر فطاف وطفنا معه وصلى وصلينا معه وسعى بين الصفا والمروة، فكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء. نعم، هذا مو موجود عندي، لكن يعلى بن عبيد بن أبي أمية الطنافسي، هو أخو عمر بن عبيد ومحمد بن عبيد أيضا، ولهم أيضا أخوة، لكن هؤلاء هم اشتهروا بالرواية، روايتهم عند الشيخين، وهذا مثل ما تقدم سند صحيح لعله يأتي أو تقدم عنه. أي نعم، هذه النسخة فيها زيادة أمية، لكن كان ألحقها بعد ذلك فيه. نعم، ومحتمل. نعم، أحسن الله إليك. قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول لو كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي لما مات ابنه. نعم، حدثنا وكيع، تقدم وكيع بن الجراح إمام مشهور عن ابن خالد إسماعيل، تقدم أنه رحمه الله هذا الإمام كبير كان عابدا، وكان رحمه الله يسرد الصوت، هذا مما وقع في الخلاف، لكن هذا هو رأيه رحمه الله، وكان يسرد حضرا وسفرا، وكان يوضع له الطعام فيشرب ويأكل رحمه، ثم بعد ذلك صف قدميه ويذيب هذا الطعام بالصلاة والذكر. وكان رحمه الله إذا جاء إلى مكة سمع الناس إليه. وعبد الرزاق رحمه الله جاء مرة مكة، رزاق بن همام الصنعاني، فكان الناس يجتمعون إليه في يوم الأيام، جلس ولم يجلس إليه أحد، ما جلس إليه أحد، فتنكد وضاق صدره، ما بي، ما شأني، لماذا لا يأتيني أهل الحديث، هل سمعوا في شيء؟ جعل يحدث نفسه، فقيل له قد حضر وكيع. قال الحمد لله، تنفس السعداء رحمه الله، قال إذا ليس مستنكر لما أنه نزل وكيع، فإذا جاء وكيع فيتفرق الناس عن غيره ويتمين. وعبيد الله موسى أيضا كذلك، كان العبسي مرة كان يدرس في مكة ويتمع إليه، فنزل جاء حضر وكيع فلم يتم إليه أحد، فقال هذا التنين إذا نزل مكان أحرق ما حوله كما تقدم. كذلك قال أبو أسامة رحمه الله، حماد بن أسامة، مع أن عبد الرزاق رحمه الله يعني من أقرانه، وقد يكون ولد قبله، يعني ولد قبله رحمه الله ومات بعده، مات بعده، لكن عبد الرزاق رحمه الله عاش حتى قارب 96 سنة. أما وكيع فله 68، بينهما نحو من 20 سنة، وإلا هو من أقرانه وأكبر منه، مع أن عبد الله توفي سنة 111، ووكيع سنة 96 رحمة الله عليهم جميعا. سمعت من أبي أوفى، هو عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، قال لو كان بعدي نبي لو كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي ما مات ابنه، يعني ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث إسناده صحيح، ورواه البخاري أنه رضي الله عنه قال مات ابن النبي وهو صغير، ولو قضى أن يكون بعده نبي لكان هو، أو لكان لو كان بعده نبي لكان ابنه، أو لكان ابنه إبراهيم. هذه العبارة استنكرها بعض العلماء، وبعض شدد فيها قال إن هذا تجاسم على الغيب، وهذا وقع في كلام عبد البر رحمه الله والنووي، وقد رد الحافظ رحمه الله هذا وقال لا نكارة فيه وليس فيه جسارة. وهذا ثبت عن أنس أيضا، وثبت عن أنس رضي الله عنه بإسناد جيد عند أحمد رحمه الله برواية عبد الرحمن بن أبي كريم السدي عن أنس أنه قال لو كان نبي بعده لعاش ابنه إبراهيم. وجاء عن ابن عباس عند ابن ماجه لكنه مرفوع، مرفوع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان بعد نبي لكان ابني، أو قال ابني إبراهيم. وهذا الخبر لا يصح مرفوع صراحة من طريق إبراهيم بن عثمان أبو شيبة الواسطي وهو متروك، وهذا هو جد ابن أبي شيبة أبو بكر وعثمان، وجدهم هو قاضي، وهو قاضي أيضا عرف بالعدل، لكنه رواية ضعيف جدا أو متروك. قول الحافظ رحمه الله لما ذكر أثر أنس وأثر ابن عباس مع أثر ابن أبي أوفى إن أثر صحيح، هذا فيه نظر، أثر ابن عباس لا يصح مرفوعا، إنما الذي ثبت موقوف من قول أنس ومن قول ابن عباس من قول ابن أبي أوفى، وبعضهم قال إن هذا لا يقال من قبل الله حكم مرفوع، وليس كذلك ولا يعني نكارة في هذا، لأنه قال لو كان. وهذه الجملة الشرطية لا تستلزم الوقوع، الجملة الشرطية لا تستلزم شرط. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني لو فرض أن له ولد فأنا أول من عبده على المشهور، وقيل أول العابدين يعني أول العانفين الذين ينكرون هذا. فالجملة الشرطية ولو حرف امتناع الامتناع، لو حضرت لأكرمتك، امتنع الإكرام لعدم الحضور، لو اجتهدت لنجحت، وما أشبه ذلك، فيمتنع شيء من شيء، فامتنع هذا لهذا، فهي قضية شرطية امتناعية، والقضية الشرطية امتناعية لا تستلزم الوقوع، وعلى هذا لا نكرة فيها. وبعضهم جاء نظر به ومثل به بالحديث الذي رواه أحمد والترمذي برواية مشرع، برواية مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان بعدي نبي لكان عمر. وهذه أيضا قضية شرطية، وإن كان بعضهم ضع تكلم في مشرح، والصواب أن مشرح لا بأس به بن هاعان، فقد وثقه ابن معين وقال أحمد هو معروف، إنما تكلم فيه ابن حبان، وابن حبان قد يكون له أحيانا كلمات تخالف ما عليه كلام المتقدمين، ومثل هذا لا يؤخذ به، فلهذا لا بأس بروايته ولا غرابة في روايته ولا نكارة فيها. وهو أمثال قد يكون له بعض ما يروي يكون فيه نكارة، فإذا علمت النكارة يحكم بها، لكن لا يجزم النكارة من جهة ما يظهر للمتكلم، ويكون عند غيره سائغا متوجها إلى تكلف، فمتى أمكن توجيهه على الطريقة الواضحة التي لا تكلف فيها، في هذه الحالة يحكم عليه بمقتضى ما يحكم على الأسانيد الأخرى. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشيم قال أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لابن أبي أوفى رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته؟ قال لا. نعم. حدثنا هشيم بن بشير رحمه الله وثقة رحمه الله، إنما يخشى من تدليس ونصره، أخبرنا إسماعيل وروايته عن إسماعيل عند الشيخين. قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته؟ قال لا. قال لا. أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته؟ في عمرته. وهذه العمرة مراد عمرة القضية، عمرة القضية، لأن عمرة الحديبية معلوم أنها تحلل منها عليه الصلاة والسلام، وعمرة الجعرانة كانت ليلا فلم يعلم به إلا القليل، وعمرته مع حجته علوم أنه لم يدخل عليه الصلاة والسلام بيت. وهذه عمرة القضية، عمرة القضية التي سبق ذكرها في حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه في العام السابع في ذي القعدة، العام السابع للهجرة. أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته؟ قال لا. قال لا. وفيه إشارة إلى أن دخول البيت ليس من مناسك الحج ولا من مناسك العمرة، ولا علاقة له بالمناسك، إنما من تيسره دخول البيت في عمرة في نسك أو في غيره لا بأس به، لا بأس. والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دخوله عام الفتح كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، كذلك حديث ابن عباس، لكن وقع خلاف في بعض الروايات من جهة هل صلى أو لم يصلي، والصحيح أنه صلى كما في حديث ابن عمر، إنما هو عليه الصلاة دخل البيت عام الفتح عليه الصلاة والسلام، فليبين أنه لا علاقة له بالنسك، وكان دخل حلالا عليه الصلاة والسلام، ودخل على رأسه مغفر، ثم بعد ذلك لبس العمامة عليه الصلاة والسلام، فلم يكن في معتمرا صلوات الله وسلامه عليه لما دخل مكة عام الفتح في رمضان صلوات الله وسلامه عليه، فلهذا ليس من النسوك، إنما من حيث الجملة يؤخذ الفضل من دخوله عليه الصلاة والسلام. هناك حديث رواه ابن خزيمة رحمه الله من طريق عبد الله بن مؤمل وفيه ضعف، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دخل البيت دخل في حسنة وخرج مغفورا له، من دخل البيت دخل في حسنة وخرج، أو دخل في سيئة وخرج مغفورا له، ينظر لفظه، المقصود ينظر لفظه، والحديث سنة ضعف يعني أنه يغفر له، ينظر لفظه أنه خرج مغفورا له، وسنده كما تقدم فيه إليه، إنما يؤخذ هذا من فعل عليه الصلاة والسلام، مع أنه أغلق البيت، أغلق البيت عليه وعلى بلال وعثمان ابن طلحة. من دخل البيت دخل في الحسنة وخرج من السيئة وخرج مغفورا له، خرج من السيئة نعم مغفورا، جمع بينهما، إذن دخل هو دخل في حسنة وخرج مغفورا له، خرج مغفورا له. أحسنت. عزاه من عندك إلى خزيمة؟ للبيهقي أحسن الله عليك، والذهبي أيضا أشار له في ميزان الاعتدال، والشوكاني في الأوطار عند ابن خزيمة، عندك عندك سند ابن خزيمة؟ نعم حدثنا عمر نعم فدخوله يؤخذ من سنة عليه الصلاة والسلام الفعلية، دخوله يؤخذ من سنة عليه السلام لمن تيسر له، لمن تيسر له، هل يقال إنه سنة؟ الله أعلم، هذا ما يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى الله أعلم. نعم حسن الله. قال رحمه الله: حدثنا هشيم قال أخبرني الشيباني قال قلت لابن أبي أوفى رضي الله عنهما: أرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، يهوديا ويهودية. قال: قلت بعد نزول النور أو قبلها؟ قال: لا أدري. نعم. وهذا الإسناد أيضا مثل ما تقدم على شرطهما هشيم قال الشيباني أخبرني، هذا من تقديم الراوي على الصيغة، هذا يقع أحيانا تقديم الراوي على الصيغة، وإلا الأصل تقديم الصيغة على الراوي، قال الشيباني أخبره، وإلا الأصل رحمك الله أخبرنا الشيباني مثل ما تقدم. نعم لهنا قال الشيباني أخبرني عندي أنا عندكم أنتم قال أخبرني الشيباني قال الشيباني أي نعم نعم يكون نسخة يكون نسخة. قال قلت لابن أبي أوفى رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم يهوديا ويهودية يعني الزاني المحصن. قلت بعد النزول النور أو قبلها قال لا أدري. وفيه فوائد: أولا في السؤال عن العلم وسؤال أهل العلم كما سأل ابن أبي أوفى الصحابي رضي الله عنه الشيباني تقدم إسحاق بن أبي إسحاق وسليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني أبو إسحاق الشيباني رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه أيضا إضافة الفعل إلى الآمر به لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بالرجم أمر بالرجم ولهذا إضافة الفعل للآمر به مما تقول أمر الأمير بكذا أو فعل الأمير كذا يعني وإن لم يكن باشره إنما فعله غيره بأمره وهذا يقع واقع كثيرا. قال نعم يهوديا ويهودية وهذا ثابت الصحيحين من حديث ابن عمر في رجم اليهودي واليهودي وكان محصنين من حديث ابن عمر. أما الرجم عموما ثابت بل متواتر في الصحيحين من حديث جابر بن أبي هريرة في قصة العسيف واغدو يا أنيس أنيس هذا من أنيس هذا من أنيس واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترف ترجمها من هو أنيس تصير أنس لا أو نعم ها يقول أخ أنس عليكم انتبه على أنس ما يعرف الأخ ما يعرف الأخ يعني باب الرواية لا إله إلا الله أنا هذا أنيس بن الضحاك الأسدي إنما لا أخ من أمة وفيه النظر أخوه النظر هذا النظر أخوه هذا أخوه من أبيه وله إخوة من أمة عبد الله أبناء أبي طالح زيد بن سهل وفيه النظر أما أنيس المقصود أنيس هذا هو ابن الضحاك الأسلمي أنيس ابن الضحاك الأسلمي واخذوا يا أنيس إلى امرأة فإن اعترفت فرجمها فإن اعترفت فرجمها. وكذلك أيضا في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث ابن عباس في الرجم وكذلك في صحيح مسلم حديث عمران وحديث أيضا عمران بن حصين وبريدة في قصة الغامدية والجهنية مختلف هل هي واقعتان أو واقعة واحدة. فالأخبار في هذا كثيرة الأخبار في هذا كثيرة بل متواترة إنما هذا في قصة اليهود واليهودية. فائدة السؤال حينما قال رجم رسول قال يهوديا قلت بعد نزول النور أو قبلها قال لا أدري قال لا أدري يعني هل رجم هل أنه عليه الصلاة والسلام رجم قبل نزول إن كان يعني كان الرجم قبل نزول آية النور فقد يتوهم أن الرجم منسوخ بآية النور والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد من 100 جلدة وإن كان جلدهم عليه الصلاة والسلام كان الرجم بعد ذلك ليس قبل ففيه إشارة إلى نسخ الجلد في حق المحصن إن كان جلد بعدما نزلت آية النور ففيه إشارة إلى أن جلد المحصن منسوخ ويعترض عند بعضهم أن الأحاديث في هذا أحاد ولا تنسخ المتواتر لكن أول شيء هذا محل بحث. الأمر الثاني أن الرجم ليس أحاد بل أخبار متواترة ثم أيضا لا نسخ بالحقيقة، لا نسخ، يقال إن عموم آية النور الدال على جلد كل زاني مخصوص منه الزاني المحصن، فإنه لا يجلد بل يرجم، بل يرجم. وهذا هو قول الجمهور، وعبد الله بن أبي أوفى توقف في هذا رضي الله عنه، لكن هو في من جهة تقدم تأخره. أما الحكم هم أخذ أدلة أخرى، فالبكر يجلد الزاني والزاني 100 جلدة، أما المحصن فإنه يرجم. لكن مسألة الجلد فيه خلاف، ذهب أحمد على المشهور أنه يجمع له، يجمع للمحصن بين الجلد والرمي، فيجلد أولا ويرمى، وهل يوالى بينهما على خلاف. قيل يعني إن خشي الهلاك عليه فيعني معنى أنه بجمعهما دون الرجم، لكن هذا ضعف، لأن المقصود هلاكه، إلا إذا كان باجتماعهما يكون أشد، تكون العقوبة أشد، يكون عواجه. ولهذا علي رضي الله عنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، في البخاري أنه رجمها، رجمها. وعند الإسماعيلي أنه قال جلدتها بسنة، جلدتها، جلدت، جلدتها بكتاب الله سبحانه وتعالى، ورميتها أو بسنة، سنة رسول الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلدتها بكتاب الله. وهذا أحد الأقوال، قول علي رضي الله عنه، والجمهور على أنه لا يجمع بينهما، وقالوا إن الأخبار الكثيرة المتواترة ليس فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الجلد والرجم. حديث عبادة في قوله عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى في سورة النساء حتى في آخر حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، قال عليه خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. لكن أخذ العلماء من هذا الذي نسخ ما جاء في حديث عبادة رضي الله عنه، تخصيص ما جاء في الآية بالزاني المحصن، وأنه خاص بالبكر الجلد 100 جلدة. وهذا الحد متفق عليه عند أهل العلم، لم يخالف فيه إلا فرق من الخوارج ومن شابههم، وربما نبغ من نبغ اليوم فأثر مثل هذه. ولا شك أن هذا من البلاء، خاصة إذا كان من يثير هذا ممن ينتسب إلى العلم وينصر هذه الأقوال الباطلة، أقوال الخوارج، ويزعم بعضهم مثلا أنه كتم هذا ثم أبى إلا أن يظهره، وكأنه من أعظم النصر للدين، وهذا من الفتنة، من الفتنة. ولذا الخوارج في عهد عمر رضي الله عنه لما أنهم أنكروا على عمر بن عبد العزيز، يعني في عهد عمر بن عبد العزيز لما أنكروا عليها وجاءوا وكان لهم قوة فجادلوه في مسألة رجم المحصن، وقال ليس في كتاب الله، قال وأنتم لا تأخذون إلا بما في كتاب الله، لا تأخذون في كتاب الله، قالوا نعم، قال أخبروني عن عدد الصلوات كم هي، وأخبروني عن أنصباء الزكاة، فإن ذلك قالوا نذهب ونأتيك، فرجع بعضهم وأصر بعضهم، فهو يعني إصرار على الباطل بعد ظهوره. ولا يمكن السنة في هذا على هذا الوجه إلا ما يكون زنديقا مرتدا والعياذ بالله، وإنكار السنة إنكار للإسلام، إنكار للقرآن والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن يوسف عن الأعمش عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخوارج هم كلاب النار. وأيضا في حديث أيضا لا أنساه في مسألة دخول البيت حديث مشهور رواه الثلاثة أبو داود الترمذي والنسائي من علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله استأذنت الرسول عليه الصلاة والسلام أن تصلي في البيت صلي في البيت قال صلي في الحجر فإنما هو قطعة من البيت هذا الحديث إن ثبت دل على ذلك لأنه ربما يعني أمر أن تصلي في البيت لأنه قد يشق عليه وقد لا يتيسر ولأن البيت في الغالب لا يفتح إلا في أوقات ولا يفتح بكل وقت وخاصة من ذلك الوقت لا يومنا هذا واليومنا هذا ولهذا لأن كان طلبة من النبي عليه ذلك فأجاب بما هو أيسر وأسهل وأنه من الحجر والحجر إنما هو قطعة من البيت هذا فيه إشارة دلالة على هذا المعنى وأن القصد إليه الصلاة إذا كان في الحجر فداخل الكعبة من باب أولى لكن هذه الأمة تعلق بنبي علقمة عن أمي وأمه هذه لها البخاري علق لها روايات رحمه الله وهي ليست بذلك المشهورة نعم قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأمش عن ابن أبي أوفى وهذا هو الأزرق إسحاق يوسف الأزرق وثقة بين شيخين وروايته وقيل إنه أيضا متقن ولكن أعمش رحمه الله مع رواية عن الأعمش عند ابن ماجه وحده عن ابن أبي أوفى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم والأعمش لم يسمع من ابن أبي أوفى وهذا في الحقيقة يعني من الغرائب الأعمش كان في الكوفة وابن أبي أوفى كان في الكوفة وأدرك الأعمش كما نبه بعض الحفاظ من سن ابن أبي أوفى عاصره نحو من 20 سنة وقريب من ذلك وهذا ومع ذلك أهل العلم تتبعه وقالوا إنه لم يسمع إنما رآه نحو ذلك ولم يسمع منه لم يسمع منه وإنما سمع بل الأعمش لم يسمع من صحابة أبدا رأى أنس وهو من الخامسة فأخذ الفضل متعلق بوصف التابعي الخامسة وصغار التابعين الذي لم يدرك إلا الواحد أو سمع الواحد أو أنه أدركه ولم يسمع منه رآه مثل ما وقع للأعمش رحمه الله وهو لم يسمع من أحد من الصحابة ولم يثبت عن شيء من ذلك رحمه الله وعلى هذا الإسناد منقطع وهذا الخبر خوارج كلاب أهل النار هذا خبر رواه أيضا ابن ماجه ورواه الإمام أحمد الترمذي من رواية أبي أمامة أبي غالب صاحب أبي أمامة عن أبي أمامة والأسانيد إلى أبي غالب صحيحة وأبو غالب تكلم فيه بعضه والحديث محتمل هل يقال إن أحدهم يعضي الآخر وخاصة رواية أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رواية أجود من رواية ابن أبي أوفى وبعضهم جود رواية أبي غالب أبو غالب وتكلم فيها بعضه وهو محتمل ومن أهل العلم استنكره في ذكر الخوارج قال لفظ الخوارج لم يكن معروفا بهذا اللفظ إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا قوما تحقرون صلاتكم مع صلاته الحديث ولم يكن هذا الاسم معروفا ولم يظهر إلا بعد ذلك حينما خرجوا وانحازوا في حرورة أو حرورة في عهد علي رضي الله عنه وواقعته معهم مشهورة فالخبر في لفظه شيء من الغرابة وأيضا قول الكلاب أهل النار اختلف العلماء في تأويل قول الكلاب أهل النار هل هي كالكلاب يتعاون فيها ونحو ذلك أو أيضا جوزوا بجنس العمل لأنهم كانوا كالكلاب على أهل الإسلام بمعنى أنهم يعوون ويتكلمون بما لا حقيقة له ولا معنى كالكلاب العاوية التي لا يكون منها إلا الأذية وهي حقيرة لا قيمة لها فكان الجزاء من جنس العمل أن يعذبوا على هذا الوجه أو أن يكونوا كلابا حقيقة في النار وأن يسخون وأن يكونوا الله أعلم لكن هذا يعني هذا يبتني على صحة الخبر والخبر في ثبوت نظر خاصة من جهة ذكر الخوارج والخوارج جمهور العلماء على عدم تكفيرهم وإن كان الصحيح هذا أنه يختلف ربما بعضهم يعني خاصة من المتقدمين ممن توقف العلماء تكفيرهم وتصح عن علي رضي الله عنه كما عند محمد بن نصر المروزي في كتابه الصلاة، كتاب عظيم هذا بأسانيد صحيح عن علي رضي الله عنه، قيل أكفر؟ قال من الكفر فروا، من الكفر فروا. وهذا هو الذي اختار جمهور علماء، اختار شيخ الإسلام رحمه الله منهم حكى الإجماع، وذهب بعض العلم إلى تكفيرهم، وذكروا أدلة في هذا محتملة ليست صريحة، ليست صريحة إذا كان هذا القدر من أعمالهم. أما ما زاد على ذلك، ما زاد على ذلك من إنكار القرآن نحو ذلك، هذا مثل ما يقع في سائر الفرق، قد تكون الفرقة مثلا لها اسم ثم ينبغ على ذلك منهم من يقع في مكفرة، مثل القدرية المجبرة والقدرية النفاة وما أشبه ذلك من أصل الفرق، قد تكون أصل هذه الفرقة على بدعة ثم يغلو بعضهم فيقع في بدع أعظم وأعظم، فيكون قوله لا يحتمل، منابذ للنصوص والإجماع صريح، مخالفة صريحة لا يحتمل أي تأويل بمثل هذا، بل لا يتوقف في تكفيره. قد يكون جنس المقالة لا يكفر صاحبها، لكن يغلو بعد ذلك يغلو فيقع في المكفرات البينة الظاهرة، وكهكذا أيضا الخوارج. نعم. قال رحمه الله: في مسند جابر بن سمرة السوائي رضي الله عنه، السوائي حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت جابر بن سمرة السوائي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال هذا الأمر ماضيا حتى يقوم 12 أميرا. ثم تكلم بكلمة خفيت علي، فسألت أبي ما قال؟ قال: كلهم من قريش. اللهم صل على محمد. حدثنا سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي مرة مرارا سنة 98 و100 وعم تجاوز 90 رحمه الله، كانت ولادته سنة 107 رحمه الله، عن عبد الملك بن عمير هو اللخمي ورجال الشيخين، قال: سمعت جابر. وهذا الإسناد على شرط مسلم، رواية سفيان عند مسلم، ورواية عبد الملك بن عمير عند مسلم أيضا، والحديث هذا اللفظ عند مسلم، والحديث الصحيحين، لكن هذا اللفظ ساقة أقرب ألفاظه إلى مسلم، والذي في الصحيحين أنه أخبر عليه الصلاة والسلام قال: يكون 12 أميرا. قال: فتكلم بكلمة خفية، فسألت أبي قال: كلهم من قريش. الذي هو البخاري قال: يكون 12 أميرا أو 12 أميرا، أو على أنه يوجد، أن تكون تامة يكون 12 يوجد، بس يكون 12 على أن كان تامة، أن يوجد 12 أميرا. قال: كلهم من قريش. واللغ هنا قال: لا يزال هذا الأمر ماضيا حتى يقوم 12 أميرا. ثم تكلم الخبير عليه، سألت أبي ما قال؟ قال: كلهم من قريش. لا يزال، لا يزال يعني أنه يستمر أمره، وهذه من أخوات كان هنا، قال: لا يزال، وما مضارعها يزول هنا، لا يزال هذا الأمر ماضيا حتى يقوم 12 أميرا. هنا قال: لا يزال يعني يزال، يزال وما مضارعها يزال، وهذه مضارعها يزال، أما يزول فهي تامة، زالت الشمس، زالت، زالت تزول، زالت تزول، وزال يزال هذه ناقصة، زال يزول تامة، وزال يزيل أيضا تامة، من معنى ميزة، هذا الفعل يتصرف، فالماضي واحد لكن يختلف المضارع، زال يزال هذه هي المراد هنا، وهي من خوات كان، فرفع اسمه اسم خبر، زال يزول هذه تامة ليست ناقصة من زوال الشمس، وزال يزيل أيضا تامة، زال ما له من مال غيره أي ميز ما له مال غيره، زالت الشمس ما تحتاج إلى اسم ولا خبر، بل تكتفي بمرفوعها، زالت الشمس مرفوعها وهو الشمس. هنا لا يزال هذا الأمر ماضيا، هذا اسمها، والأمر بدل من هذا اسم الإشارة، وماضيا خبر، لا يزال هذا الأمر ماضيا حتى يقوم 12 أميرا. وهذا الحديث جاء بألفاظ لا يزال الإسلام قويا في مسلم، وفي مسلم لا يزال الدين عزيزا منيعا، لا يزال الدين عزيزا منيعا، هنا ماضيا. وهذا الخبر وقع في خلاف كثير، وليس هناك قول يفصل في هذه المسألة، إنما الذي نؤمن به كما قال عليه السلام أنه يكون 12 أمير. هل هم متوالون؟ هل هم متفرقون؟ يعني في الزمن يكون هذا في وقت وهذا في وقت؟ هذا الله أعلم، قد يكون هذا وهذا. من أهل من تجاسر على تسميتهم وقال إن هؤلاء 12 الخلفاء الأربعة، ثم بعد ذلك معاوية، ثم بعد ذلك نعم مروان، ثم يزيد، ثم مروان، ثم عبد الملك، ثم أولاده الأربعة، وبينهما عمر بن عيسى بعد سليمان عبد الملك. فقالوا هؤلاء 12 أو 13 ينظر عهد، لكن المقصود أنه ذكر الحافظ رحمه الله وقال إنهم 12، أربعة الخلفاء الراشدون ومعاوية ويزيد 6 ومروان 7 وعبد الملك ابنه 8 وأولاده الأربعة 11 وبينهما أو تخلل هؤلاء الأربعة عمر بن عبد العزيز وهو أفضلهم ولاية خلافة رضي الله عنه بعد سليمان عبد الملك بعهد منه، وهو من أفضل أعمال سليمان رضي الله عنه ورحمه، وهو وصايته بالعهد أو بالخلافة لعمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه جميعا. ومنها علما قال إنهم متفرقون وليسوا متوالين، وأوقعهم قال إن آخرهم المهدي إلى غير ذلك. فالله أعلم يعني بمراد نبيه عليه الصلاة والسلام، إنما قال لا يزال هذا الأمر ماضيا. ومنهم من حمل عليه الحديث الآخر، حديث مسعود عند أحمد بن داود بإسناد صحيح، تزول وفي لفظ تدور رحى الإسلام ل35 أو 36 أو 37، فإن يهلك فسبعين هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم 70 عاما، يقم 70 عاما. بعضهم حمل هذه المدة أو هذه الإمارة 12 أميرا على ما ورد في حديث مسعود تدور رحى الإسلام، قالوا إن دوران الرحى كناية عن القوة، قوة الإسلام وظهور الإسلام هو ما يكون فيه من الخير، فهذا هو المعنى، ليس المعنى حصول الحرب من دارة الحرب أو دار رحى الحرب، لأن هذا بحسب القرائن، فلغة العرب واسعة، فالشيء قد يعبر به عن شيء يراد به المدح، قد يعبر به عن شيء ويراد به الذم، فيكون له جهتان، جهة مدح وجهة ذم، وقد يكون ليس به جهة مدح ولا ذم، يستعمل في هذا وهذا. إذا كان الشيء الذي له جهتان، جهة مدح وجهة ذم، قد يستعمل في المدح، فما لم يكن مذموم الأصل من باب أن قد يستعمل المدح مع ذات قليلا، مثل قوله عليه الصلاة والسلام يكون كصلصلة، وأحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده عليه، شبه الوحي بصلصلة الجرس، مع أن عليه الصلاة والسلام قال الجرس مزامير الشيطان، لكن الجرس له جهتان، جهة طنين وجهة قوة الصوت، الصوت المتدارك المتتابع، فمن جهة الطنين مذموم، ومن جهة قوة الصوت لا مدح ولا ذم، فهذا مثل هذا. وكذلك حديث السفينة أيضا، وحديث جيد سعيد الجمهان عن سفينة مولى النبي عليه الصلاة والسلام أنه عليه السلام قال خلافة بعدي 30 عاما ثم يؤتي الله الملك من يشاء. وهذه الخلافة قالوا إنها بخلاف الخلفاء الراشدين، ومنهم من أدخل فيها ولاية الحسن، وقالوا إنها 6 أشهر وربما تقصر أيام وتتمم خلافة الخلفاء الراشدين، لأنها نحو من 29 عاما و6 أشهر وأيام، نحو 4 أيام، وخلافة الحسن أيضا بعد ذلك. ثم اجتمع الناس عليه وسمع عن الجماعة لما تنازل عن الأمر لمعاوية رضي الله عنه في عام 40 وسمي عام الجماعة، سمي عام الجماعة، فالله أعلم. لكن الحق الذي لم يحيد عنه هو ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الأمر ماض حتى يقوم 12 أميرا. نعم. حديث أحسن الله إليك بزار بإسناد الحسن: إن أول دينكم نبوة ورحمة، ثم يكون خلافة ورحمة، ثم يكون ملكا وجبرية. جيد، هذا حديث حذيفة، هذا حديث حذيفة، هذا لا بأس به، هذا لا بأس. هو في معنى حديث سفينة حجاب ألفاظ جاء عند البزار وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عمر بن عبيد أبو حفص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون بعدي 12 أميرا. قال: ثم تكلم خفي علي ما قال، فسألت القوم أو الذي يليني ما قال، قال: كلهم من قريش. نعم. حدثنا عمر بيت هو الطنافسي كما تقدم، وثقة رحمه الله، وإخوته أيضا هم أئمة. عن سماك، سماك بن حرب هو بن أوس الذهلي رحمه الله، مشهور بالرواية عن جابر بن سامرة، تكلم فيه بعض أهل العلم، منهم من ضعف المطلق، منهم من وثق، منهم من فصل في روايته، وهذا هو الصواب. التفصيل دائما، المسائل التي يحصل فيها اختلاف التفصيل، وهذا يجري حتى في مسائل في ترجيح المسائل في الفقه وغير الفقه، التفصيل يكون فيه التبيين، عليك في التفصيل والتبيين. فالإجمال والإجمال قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان، يقول القيم رحمه الله. فالتفصيل في مثل هذا، وكذلك أيضا في رواية سماك رحمه الله ابن حرب، وله أخ اسمه محمد بن حرب أيضا لا بأس به، روى له مسلم، لكن رواية قليلة. وسماك رواية عن عكرمة فيها ضعف، رواية عن عكرمة مولى ابن عباس رواية ضعيفة، وقالوا إنه يصل الأحاديث عن عكرمة إلى ابن عباس، فما روى عن عكرمة في ضعف. ولهذا يميز الثوري رحمه الله شعبة رواية سماك، رواية سماك، وهذه هي الرواية الأخرى، أو هذه درجة أخرى، وهي إذا كان الراوي عنه شعبة وسفيان، فإن رواية جيدة، لأنه يتميز بروايتهم ما أرسله مما لم يرسله، ما ضبطه مما لم يضبطه. وهذا يقع في روايات كثيرة، رواية شعبة وسفيان في أخبار كثيرة، أنهم يذكرون الرواية المتقنة عن الراوي، يذكرون من رواية شعبة، رواية سفيان، خاصة في باب المختلطين أو المدلسين ونحو ذلك، تأتي روايتهم فيقومون الإسناد رحمة الله عليه. فالتفصيل فيه، يعني ما كانت شعبة وسفيان رواية جيدة، ما كان عن غير عكرمة فالرواية الأصل فيها السلامة، الأصل فيها السلامة، إلا أن يتبين، إلا أن يتبين أنه أخطأ، فالأصل سلامة روايته، فلا يضعف مطلقا كما ضعفه. ولهذا ربما ضعفه من ضعف من جهة أنه ربما رفع مرسلات أو وصل مرسلات نحو ذلك، لكن بالنظر يتبين هذه الرواية هل هي مرسلة أو متصلة، إلا إذا تبين الوهم. ولهذا ربما إذا انفرد بشيء، وهذا وجه وهذا باب آخر، إنه إذا انفرد بشيء وإن لم يخالف رواه الثقات، لم يروي الثقات الكبار، فهذا أيضا لا يتوقف ولا يشترط المخالفة. هذه تقع أيضا في روايات في بعض الرواة الذي يكون في نفسه لا بأس به، لكن قد ينفرد بشيء، فإذا كان انفراد بهذه الرواية ولم يشاركه غيره تقبل، لكن إذا شاركه غيره ولم يروي ما روى في هذه الحالة توقف في روايته، قد يحكم بنكارتها وقد يحكم بشذوذها. نعم. لا، هو إذا كان عن عكرمة رواية تعتمد، فهو أصل رواية عكرمة ضعيفة، لكن روايته عن غير عكرمة، روايته عن غير عكرمة الأصل فيها السلامة، فإذا كان رواية سفيان الثوري من باب أولى، من باب أولى مثل ما على التفسير المتقدم. نعم، حسن الله بكم. قال حدثنا عمر بن عبيد عن سماك، هذه مسائل اجتهادية، هذه مسائل يعني خلاف مسألة الكلام في الرجال مثل اختلاف الفقهاء، إلا أن يجمع العلماء الحديث عليه فلا نخالف، مثل إذا أجمع العلماء في الفقه على مسألة لا نخالف، لا تخالف. كذلك إذا أجمع علماء الحديث على أن هذا الراوي مثلا ضعيف، أجمعوا على أنه وهم هذه الرواية، فلا يأتي إنسان يصححها أو على ثبوتها، فلا يأتي إنسان يصحح، إنما حينما يختلفون، وسماك اختلف فيه، فهذه مسائل اجتهادية، فلا يثرب على من يعني قال قولا وخالفه غيره ما دام استند إلى شيء بدليله قال به بعض العلماء. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمر بن عبيد عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلا قائما. نقف على هذا. حدثنا عمر بن عبيد عن سماك مثل ما عن جابر بن سمرة، جابر بن سمرة السوائي صحابي وأبوه صحابي مثل ما تقدم، وجابر تأخرت وفاته إلى بعد 72 من الهجرة رحمه الله ورضي عنه، قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلا قائما. وهذا الحديث أصله في مسلم، أصله في مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويخطب قائما، فمن أخبرك أو نبهك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فلقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 2000 صلاة. يقول جابر المراد ليس المراد في صلاة من الجمعة، لا، عموم الصلوات، عموم الصلوات في دلالة على مشروعية القيام للخطبة وخاصة خطبة الجمعة. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم كما تفعلون اليوم. وكذلك أيضا ثبت في حديث جابر صحيح مسلم وهو الصحيحين في قصة لما جاء تلك العير والنبي قائم يخطب، فقام أناس والنبي يخطب عليه الصلاة والسلام، فذكر جابر كما عند مسلم أنه كان يخطب قائما، أنه كان يخطب قائما عليه الصلاة والسلام في قوله وتركوك قائما، فمع الآية أيضا، فهذا مشروعية هذه لا خلاف في ذلك، لكن هل هو شرط القيام خطبة أو ركن أو واجب أو سنة؟ على خلاف. وقول الشرط والشرط أو ركن هذا متقارب، إذا قيل شرط أو ركن اختلف هل هو يعني ركن فيها معنى أنه لا تصح الخطبة إلا بها أو واجب أو سنة، منهم من حكى الاتفاق على أنه ركن لكن ليس فيه إجماع، بل قول كثير من أهل العلم أنه ليس بواجب، ليس بواجب إنما هو سنة، ومن أهل العلم قال سنة ومحتمل، من نظر إلى ظهر أدلة ربما قال إنه واجب لأنه عليه خطب قائما فصلوا كما رأيتم يصلي، ولم يذكر أنه خطب جالس عليه الصلاة والسلام إلا في أخبار أنه جلس عنده وجلس حوله عليه سعيد الخدري، وهذا في غير خطبة الجمعة، لأن هذه حديث صريحة جاءت في خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة، فلهذا قال بعض العلماء إنه واجب القيام في خطبة الجمعة. وكذلك أما الجلسة بينهما فكذلك هي مشروعة، جلسة بينهما، لكن هل هي واجبة أو سنة؟ الجمهور على أنها سنة، ومنهم يحكي الاتفاق على أنه، منهم يقول أنه واجب لذلك. وجاء في حديث أما حديث جلوسه عليه السلام هذا صحيح، كان يجلس بينهما، يجلس بينهما، والصحابة حكوا الخطبة قيام الخطبة والجلوس، فالقول بأن سبيلهما واحد قول قوي. وقد يقال إن القيام الخطبة ليس كالجلوس، لأن الجلوس مقصود بالفصل، والخطبة مقصودة لذاتها، وهذا القيام فيه ذكر بخلاف هذا للفصل بين الخطبتين. والفصل يحصل ولو كان قائما، بمعنى أنه يفصل ينهي تلك الخطبة ثم يقف، أو ينهيها على القول الثاني مثلا ويبتدأ إن الحمد نحمد ونستعين ونحو ذلك، مع أنه ينهي هذه ويبدأ بهذه، فالله أعلم. لكن هو مشروع بلا خلاف بلا خلاف. وكذلك أيضا الجلوس أول ما يجلس الإمام هذه أمرها سهل، يعني لا يشترط هذا. ولهذا لو أن الخطيب كان في المسجد موجود ثم أذن المؤذن ثم بعدما فرغ صعد المنبر مباشرة وقام، لا بأس بذلك بلا خلاف بلا خلاف. إنما إذا جاء وصعد المنبر فإن السنة يجلس. وهذا ورد في حديث، ورد في حديث أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صعد المنبر جلس ثم يؤذن المؤذن ثم يقوم. هذه زيادة عند أبي داود من طريق عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري، والعمري مشهور بالضعف، العمري المكبر دون المصغر عبيد الله أخوه، هم ثلاثة إخوة عبيد الله وعبد الله وعاصم بن عمر، عاصم عمر وعبد الله عمر ضعيفان، وعبيد الله ثقة إمام رحمه الله عليهم جميعا. فالمكبر مصغر في المعنى، بمعنى أنه ضعيف ضعيف، وروى الحديث بطريقة. وهذه الجلسة هل فيها ذكر؟ لم يأتي شيء بين، إنما جاء رواية جيدة صحيح عند النسائي، جاء رواية صحيح عند النسائي أنه علي بن حجاج بن سمرة أنه عليه الصلاة كان يجلس، قال ذكر أنه يخطب قائما ثم يقعد قاعدة لا يتكلم فيها، قاعدة لا يتكلم فيها، لكن يظهر الله على أنها قاعدة لا يتكلم فيها، يعني مع أنه لم يسمعوه لم يسمعوه، ولا يكاد يجزم بأنه يعني أنه لا يعني لا يقول شيئا من الذكر أو ذلك. ولهذا قد يقال إن هذه القاعدة في مثل هذا لا بأس من الدعاء فيها، لا بأس من الدعاء فيها، لأن الإمام يجلس الآن، وخاصة لمن يستمع. أما الخطيب فهي لأجل أن يفصل بينهما ويحصل في مصلحة تتعلق به في نشاطه واستعداد الخطبة الثانية ليقوم لها بكل نشاط، مع تحصيل السنة في الفصل بين الخطبتين بالجلوس. وفي الحديث الصحيح لأبي موسى عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن ساعة الجواب فقال ما بين أن يدخل الإمام إلى أن تنقضي الصلاة، إلى أن تنقضي الصلاة. وهذه الجلسة التي بين السجدتين داخلة في هذا الإطلاق، داخلة في هذا الإطلاق، وهي أحد الموضعين اللذين تلتمس فيه في هذه الساعة على ما اختار القيم رحمه الله، وأنها تلتمس في هذين الموضعين من دخول الإمام يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، وكذلك آخر ساعة يوم الجمعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، كذلك هذا لا ليس فيه لا منافاة، لا منافاة. أول قول بأنه يعني مات بسلام موضع نظر، لأنه قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المعلق عند عائشة أنه قال هذا أوان انقطاع أبهري، ولم أزل أجد من تلك الأكلة، أكلة خيبر، ثبت الصحيحين عن أنس، التي وضعت تلك المرأة اليهودية في ذراع السم، فقال لم أزل، ومات بشر بن البراء منها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لاكها ثم لفظها. وجاء برواية أنه عليه الصلاة والسلام قال أخبرتني أنها مسمومة الذراع، أخبرته أنها مسمومة. فإن كان عليه الصلاة والسلام يعني مات بسببها فهذا لم يقع القتل بمعنى معنى القتل، معنى أنه حصل مقتول، بل عاش عليه الصلاة والسلام حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة وحصل المقصود. ها؟ يا أيها الرسول بلغ ما أجريك، وإن لم تفعل فبلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، بلغ، يعني أن الله يعصمك حتى تبلغ رسالته. وقد بلغ الرسالة. فإن كان مات بسبب هذا فقد فيقال جمع الله له الفضيلتين، بمعنى أنه تم له ما أراد من إتمام الدين اليوم أكمال الدين وإتمام النعمة، وكذلك حصل له عليه الصلاة والسلام الشهادة، الشهادة بهذا. هذا على وجه، على وجه، وإلا فليس في يعني في الواقع المذكورة ما يدل أو شيء يخالف أمر العصمة، وإن وقع بهذا فقد وقع بعد التمام والكمال ولله الحمد. لا يعني هذا جلوس، الجلوس سواء كان جالس على كرسي جالس على الأرض هذا حكم، حكم جالس فيصلي فلا يجلس حتى يصلي. النبي قال فلا يجلس. نعم لا، إذا شرب يقف لا يجلس، يشرب واقف، لأن الأمر بالتحية آكد، يعني قال جاء فيها صيغتان في حديث أبي قتادة، فلا يجلس حتى يصلي، فليصلي ركعتين في الصحيحين، جاء في الصحيحين فليصلي ركعتين، جاء في الصحيحين فلا يجلس، جاءت بالأمر والنهي، سمع فيها صيغتان، صيغة الأمر بها وصيغة النهي عن الجلوس قبل الصلاة. أما النهي عن الشرب قائم فهذا خلاف الأول، لأن النبي شرب قائم عليه الصلاة والسلام. أما التحية المسجد فلم يأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن في الجلوس قبل التحية، ولم يأتي أنه صلى، أنه جلس ولم يصلي، فلهذا هذا آكد، هذا آكد، ولهذا قال بعض العلماء هو مكروه أو خلاف الأولى، لكن أظهر الله أعلم أن يقال إنه يعني مكروه، يعني إلا لمن احتاج، إلا لمن احتاج فتزول الكراهة. من احتاج مثلا مثل إنسان يريد أن يدخل المسجد ويمشي تزول الكراهة في حقه، أو مثلا إنسان في مكان مزدحم يعني مثلا في زمزم لو جلس لضيق على إخوانه، ربما يتكلم فيجلس ويضيق على إخوانه وربما يمنعهم، لهذا لا يقف. أو كان المكان مثلا ممتلئ بالماء ولو نزل أصاب شيء الماء أو متسخ نحو ذلك، أو كان هذا المكان ممر للناس ولو جلس وضيق فلا يزعم أنه يحصل السنة في سبيل الله، هذا ليس بصحيح. فتحصيل السنة لا يكون إلا مع انتفاء ما ينافيها. نعم مستثنى، مستثنى هذا بالحق، لأنه أقول مستثنى ولا يكاد يكون محل إجماع من هذا العلم. نعم الله أعلم. إن كان اتخذ حيلة، إن كان اتخذ حيلة عن الصلاة فالقول بأنه يدخل أنه يعني يجلس ويطيل القيام في هذه الحالة قد يدخل، وإن كان لا أنه دخل لمرور عابر أو إنسان أو حبسه إنسان وما قصد فلا بأس، لكن إن قصد ذلك حتى لا يصلي فالقول بأنه منهي عن هذا متوجه. نعم. إذا أخذنا بقول وجوب القيام للخطيب أن يكون قائما، فإذا عذر ذلك الإمام لكبر سن أو هل لنا أن نحيه؟ لا لا لا لا، يجلس يجلس فقد لا بأس مثل هذا. لو صلى جالسا صلينا جلوسا خلفه، مو مسألة القيام اللي هو ركن بالإجماع، وإذا صلى جالس صلوا جلوسا أجمعوا الحديث الصحيح. إذا كان هذا في الصلاة يصلي فكذلك. فأما كون عاد ابتداء هذا ينظر حسب المصلحة، هذا حسب المصلحة، قد يكون هذا الخطيب مثلا هو المناسب في هذا المكان، ولو جئنا بإنسان لأجل نهاطه لكن هذا لفضله ولعلمه هو أولى، فلا ننحيه ويترك يقول أنك ما تستطيع القيام، نأتي بإنسان مثلا لا يجلس، هذا لا، يقدم على غيره. وإن كان وجاء عن معاوية رضي الله عنه أنه جلس، وروي عن عثمان أيضا، روي عن عثمان أيضا ومعاوية رضي الله عنه جلس، ولما كثر شحم بطنه، لما كثر شحم بطنه جلس. إنما النهي إذا كان لغير عذر. وثبت في صحيح مسلم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه دخل وكان عبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب جالسا، وهذا كان واليا لمعاوية على الكوفة، وهو ابن خالة معاوية، ابن خالة معاوية ولاه على الكوفة، عبد الرحمن ابن أم الحكم، يخطب جالسا، فقال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب جالسا، وقال الله جل وعلا تركوك قائما. هذا يوحي من كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه هذه العبارة قوتها تدل على أنه يرى وجوب القيام، وهذا لمن ليس له عذر، أما من كان له عذر فكما تقدم. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه، منارة علم ومنبر هدى.